شوف المفتاح مقفولة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الطحاوي رحمة الله عليه: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. بعدما تكلم الطحاوي رحمة الله عليه عدلا وخيرا ووجه إلى إحسان القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس، من أحسن القول في هؤلاء فقد برئ من النفاق. ثم استطرد المصنف فقال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين إلى آخر كلامه. هذا العلم طيب الله جل وعلا أن يحمله العدول الثقات، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولا يجمع الله جل وعلا لمن فيه نفاق، لا يجمع له بين حسن السمت والفقه والعلم بالدين. ومن جمع الله جل وعلا له بين العلم وحسن السمت برئ من النفاق. الأئمة الأعلام رحمة الله عليهم لهم لسان، لسان صدق وقدم في الإسلام راسخة، شهد لهم الناس في زمانهم ومن بعدهم بالعلم والفضل. منهم من اشتهر وتواتر النقل عنه في ذلك، ومنهم من استفاض خبره، ومنهم من علمه وعرفه العلماء، وهكذا. هؤلاء الأئمة، ولاحظ عبارة علماء السلف من السابقين. فالسلف أولهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم متفاوتون فضلا وعلما، ليسوا سواء في العلم ولا في الفضل. وقد عرف من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، عرف منهم بالعلم من عرف، كعمر وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل ونحو هؤلاء من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والصديق كذلك قبل ذلك. بل الأئمة والخلفاء الأربعة هم أعلم ممن جاء بعدهم. إذن ففي السلف علماء، وفيهم من هو دون ذلك في العلم والفضل. هؤلاء العلماء بجانب سبقهم وتقدمهم وإدراكهم وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم فضل العلم، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالعالم علمه له ولغيره، يعمل به في نفسه ويدعو الناس إليه، فبذلك يكون ممن حفظ الله عز وجل به الدين، فيهدي الناس أو يهدي الله عز وجل بهم الناس إلى صراطه المستقيم. ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، أو لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إذن فهم مصابيح الدجى وأئمة الهدى، حملوا العلم إلى الناس وحفظوا دين الله جل وعلا وأوصلوه إلينا كما سمعوا وكما علموا. فهؤلاء من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من السابقين ومن جاء بعدهم من التابعين، أي من التابعين لهم بإحسان، القيد واضح، من جاء بعدهم وكان على إحسانه. فالعبرة أن يتبع الناس من سبق بإحسان، أن يتبعوهم بإحسان، فعليهم أن يكونوا على مثل ما أدوا إلينا من العلم. وقد سبق أن ذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: النجوم أمانة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعده، وأنا أمين لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال أهل العلم: والأمنة جمع أمين، وهو الحفيظ. فهذا فيه الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة من وصف منهم بالفضل والعلم والسبق إلى الإسلام والتصدق والقتال، فهؤلاء خير من غيرهم. هؤلاء كلهم قال عنهم أهل الخير والأثر، الخير المقصود منه هنا العمل الصالح، فهم أهل عبادة وديانة، وهم مقتفون للآثار، ليسوا من أهل الكلام المذموم ولا الفلسفات الضالة ولا الآراء الشاذة، وإنما هم متبعون الأثر، وهم أيضا قالوا أهل الفقه والنظر، أهل الفقه والنظر أي النظر الشرعي السليم الصحيح وفق مقاصده وفق أدلته لا بالأهواء، فهم أهل فقه وديانة. ولاحظ في هذه القيود أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر بعدما وصفهم بالعلم وعلماء السلف، ليسوا من جملة من يسمون في زماننا بالمفكرين أو الوعاظ والقصاص والأدباء وأمثال هؤلاء، وإنما هم أهل علم وأهل فقه ونظر، ترجع الأمة إليهم فيما ينوبهم من النوازل وما يخفى عليهم، فيفتون بعلم. أما غيرهم فلا. ومن أشد الأمور يا إخوة المسائل التي هي من أصول الدين وأصول الشريعة، كل مسألة لا بد أن يرجع فيها إلى أهل العلم، فهم الذين يتكلمون بعلم وبصيرة، وتشتد الحاجة والعناية في المسائل الكبيرة في أصول الديانة وفي أصول الشريعة وفيما يتعلق بأمر الأمة بعامة. فالمرجع إليهم في هذه الحالة العلماء والأئمة الهداة، لا من عرف بالوعظ وكثر جلساؤه وليس عنده من الفقه ما عنده. فالحاصل إذن هؤلاء لا يذكرون إلا بالجميل، وإذا قلنا مثل هذا الكلام أستدرك فأقول ليس معنى ذلك أنه يذم كل واعظ، لا ليس كذلك، وإنما سيأتي التنبيه إلى بعض الناس إن شاء الله. هؤلاء لا يذكرون إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بالجميل. هنا وقفة بل أكثر من وقفة يا أخي الكريم، ما جعل الله جل وعلا العصمة إلا لأنبيائه ورسله، فهم مبلغون عن الله دينه ورسالاته، ولهذا أجمعت الأمة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من كل ما يخل بالرسالة، معصوم من كل ما يخل بالرسالة، فلا كذب ولا كتمان لما أمر ببلاغه، ولا يمكن أن يفهم خطأ، لا يمكن أن يفهم شيئا خلاف ما أراد الله جل وعلا من وحيه، ولا يمكن أن يلبس، ولا يمكن أن يكتم شيئا مما أمر الله عز وجل ببلاغه وبيانه مع ما أوتي من جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه. حتى تكلم العلماء في أمور أخرى من مسائل العصمة فقالوا أيضا لا يقع النبي في كفر ولا شرك ولا في كبيرة بل ولا في صغيرة خسيسة. هذا محل إجماع بين الأئمة والعلماء. ولذلك كل هذا يا إخوة مما حفظ الله عز وجل به دينه. ولكن أبى الله جل وعلا أن تكون العصمة لغير هؤلاء. ولكن من علم بكثرة صوابه واستقامته على السنة فإنما يخطئ فيه من المسائل قليل ونذر يسير إلى جنب ما أصاب فيه. ليست العصمة كما سبق لأحد بعد أنبياء الله ورسوله، ولكن الذم إنما يحصل لأمرين أو لسببين. الأول عند المخالفة الصريحة للكتاب المستبين والسنة المستفيضة وإجماع سلف الأمة. إذا خالف الإنسان في هذه خلافا لا يعذر فيه فهو مبتدع، فهذا محل ملاحظة الرأس. وهكذا قد يجري الذم لسبب آخر وهو ما يكون من البغي والعدوان وما يحصل من التفريط في بحث المسألة، فقد يلحق الإنسان من الذم ما يلحق حتى فيما دون تلك المسائل المشار إليها. ولاحظ من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإجمع السلف، من أين أخذ هذا الكلام؟ هذا تقريبا يكاد يكون نص عبارة العلامة ابن تيمية، أخذه من قول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من بعد ما تبين له الهدى، ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. إذن فخلافه أو مخالفة الكتاب المستبين والسنة المستفيضة، من خالف ذلك يصدق عليه أنه ممن شاق الله ورسوله. وأيضا طبعا هذا في قيد للعلامة ابن تيمية، يقول إذا خالف خلافا لا يعذر فيه، وهذا ربما سيأتي بحثه بعد قليل إن شاء الله. ثم نبه إلى مخالفة الإجماع ويتبع غير سبيل المؤمنين. المقصود منه هنا ما أجمع عليه الناس أعني العلماء، وأكثر إجماع منضبط وانضبط هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم لاجتماعهم ولحصرهم ولسلامتهم وبعدهم عن الأهواء رضي الله عنهم جميعا. ولكن فيما بعد توزع العلماء في الأقطار وظهرت الأهواء والمقالات والبدع فعسر الإجماع، لا نقول إنه مستحيل لكن صار شيئا عسيرا. إذن إجماع الصحابة رضوان الله عليهم هو المنضبط أو أكثر انضباطا لو دققنا في العبارة، ونقله أيسر واتفاق كلمتهم أقرب كما هو واضح. ولهذا دون العلماء ما يتعلق بالإجماع لما أجمع عليه من أصول الدين في العقيدة في أصول الشريعة كالعلم بإيجاب الصلوات الخمس وإيجاب الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وكحل الزواج وحل عقد البيع ونحو ذلك مما تواتر نقله وعلم عند الناس أنه مما أجمع عليه العلماء فلا يجوز الخلاف فيه. ولكن ها هنا تنبيه، وهو أن ما يجمع عليه العلماء أو ما أجمعت عليه الأمة منهما علمه ظاهر لدى العامة والخاصة، ومنه ما ليس كذلك، يعرفه أهل العلم، يعرفه أهل العلم. ومنها هنا ذكر العلامة ابن تيمية رحمه الله أن ما علم من الدين بالضرورة قد يكون نسبيا أحيانا، مراده أنه قد يحصل العلم الضروري لأحد العلماء في مسائل لكثرة اطلاعه على المسائل وعلى العلم، فتكون المسألة ضرورية عندهم، لكن عند غيرهم ليست كذلك، لأنها ليست من العلم الظاهر لدى كل الناس، بل قد يأتي على الناس زمان يرفع فيه العلم، حتى يأتي على الناس زمان ما يدرون ما صلاة وما صيام وما صدقة، ما يعرفون من الدين إلا الشهادتين كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه. ولهذا عبر ابن تيمية هنا قال: خلافا يعذر فيه، يعني من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة وإجماع من سلف، قال خلافا لا يعذر مثله فيه، فهو مبتدئ. طيب، وعليه يا إخوة عند وجود الخطأ لينظر هل هذا المنقول قد ثبت عن ذلك العالم أو لم يثبت. هنا مسألة واضحة لدى الناس لكثرة الكلام فيها، أعني بالناس هنا أهل السنة السلفيين، المسألة عندهم واضحة لا لبس فيها، فإذا جاء الكلام في غيرهم حصل اللبس، أما المسألة التي لا لبس فيها فالكلام في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنالك أشياء تنقل عنهم في مساوئهم. القاعدة عند العلماء واضحة، وهي أن أكثر ما ينقل كذب، ومنه ما هو صحيح ولكنه ينقسم قسمين: منه ما هو في الذنوب المحققة، ومنه ما ليس من الذنوب المحققة، يعنون أن هنالك أمور اجتهدوا فيها، والعالم إذا استفرغ وسعه واجتهد فأخطأ فخطأ مغفور له، ليس من الذنوب المحققة، وله أجر على اجتهاده. ثم أيضا في مثل هذه المجتهدات قال أهل العلم: بعض هذه الأخبار زيد فيها ونقص منها، وبعضه غير من سياقه فحصل نوع تحريف، هذا معروف، ذكر العلماء ذلك في كتب العقيدة، وقالوا نمسك عما شجر بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الواضحة لدى كل سلفيين، نمسك ولا نخوض فيما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى كان الذهبي وغيره رحمة الله عليه يتكلمون فيما ينقل بين العلماء، وذكر هذا النموذج المنقول عن الصحابة، وبين أن أكثره كذب عليهم، لكن يقول هنالك أمور نمسك عن الخوض فيها، جرى ما جرى بينهم رضي الله عنهم، ونبه إلى أنه في بعض الحالات قد يقرأ ما ينقل الأعلام ممن عندهم مقدرة على التمييز بين صحيح الخبر وخطئه، بين المقبول منه والمردود، مع سلامة الصدر تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يقرأ، فالأحسن البعد، لا يقرأ، هذا خير له، سلامة الصدر مع المعرفة والقدرة على التمييز بين الصحيح والخطأ حتى لا يقع في ظلم الأخيار. قد علم الله جل وعلا ما يصدر منه وقد تاب عليه، وجعل من سيرة من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا الباب لولا ما ذكر العلماء وخشية الوقوع في الباطل لأمكن سرد بعض ما وقع منه، ولكن الطريقة السلفية الإمساك عما شجر بينهم، نكف ألسنتنا، وإلا فكل مسلم في الجملة يعرف أنه قد وقعت فتن وجرت أمور وجرت بين من وعدوا بالجنة وبين من أخبروا بأنهم مغفور لهم. نستفيد أنه لا عصمة لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ونستفيد أنه قد يقع الغلط والخطأ ولو من بعض الأكابر، لكن هذا لا يدعونا إلى الكلام فيهم بالطعن والتجريح والتفسيق ونحو ذلك. تلك فتنة وقى الله منها سيوفنا، أو عصم الله عز وجل منها سيوفنا، فلنعصم منها ألسنتنا. سل الله العافية، ما أدرك ذلك، بل لو اشتغل الإنسان بعيوب نفسه لكان أولى، فمن اشتغل بعيوب الغير منعه ذلك من الاشتغال بعيوب نفسه، وربما أصيب بالكبر ونحو ذلك. ضربنا ذلك المثال لوضوحه على الناس، لوضوحه للناس، وهو الإمساك عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر كان جللا عظيما يا إخوة، ليس بالأمر السهل، ولهذا سميت بالفتنة. ولما حصل اجتماع الكلمة سمي العام عام الجماعة، صحيح سمي عام الجماعة، فتنة جردت فيها السيوف يا إخوة، وجرى فيها ما جرى، ليس بالأمر السهل سفك الدماء، ليس بالأمر السهل يا إخوة. ولكن غفر الله عز وجل لهم، وفيهم من هو منصوص عليه باسمه بأنه في الجنة، ومنهم من هو أقرب إلى الحق والصواب من بعضهم، وهذا معلوم بداهة. وعليه يا أخي قد يجري بين أحد العلماء من أهل السنة والجماعة ما يجري، وعندئذ أمسك عليك لسانك. ومن مارس وقرأ بعض الكتب لأدرك هذه الحقيقة، حتى الذهلي الذي كان من أهل الاستقراء في الرواة مع ذلك يقول إنه لو ذهب يكتب ما يجري بين العلماء قال لاستغرق ذلك كراريس، ولكنه أعرض عن ذلك. ومن ها هنا كانوا يقولون ما يجري بين الأقران يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى، ولكن أحيانا في مثل بعض هذا الدرس أو في مثل هذا الدرس قد نحتاج إلى ذكر بعض الأسماء، لأن أسماء كثيرة لا يمكن أن يقدح فيها أحد، أتينا بها للسلامة إن شاء الله، لأن الناس لا يطعنون فنمثل بهم. انظر إلى ما جرى بين ابن أبي ذئب ومالك رحمة الله عليهما، طعن شديد، حتى وجد ابن أبي ذئب، حتى وصفه الإمام أحمد بأنه أورع وأعلم، لما وجد خلافا للإمام مالك في حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا غلظ العبارة في الإمام مالك شديدا وجرح. ولكن مع ذلك ما قبل العلماء تجريح ابن أبي ذئب في مالك، وما أسخط الإمام مالك، خطأوه نعم، وله حظ من النظر، لأن الإمام مالك رحمة الله عليه يعني فهم من قوله ما لم يتفرقا أنه تفرق بالكلام، تفرق بالكلام لأصول عنده مش لهوى، لأصول أوجبت له تأويلا في هذا الخبر. لاحظ معي المنصف لا يتابع الإمام مالك رحمة الله عليه فيما أخطأ فيه، ولا يسقط إمامته، وإصابة ابن أبي ذئب للحق في هذه المسألة لا تدعونا إلى تجريح الإمام مالك. أرجو أن يتضح الأمر جيدا، ضربنا بهذا المثال مثلا حتى يعرف الناس، وربما نقل ما نقل من أمور أخرى من بعض أهل العلم، حتى إن بعض المسائل قد تفوق هذه. وعرف العلماء لهم مكانتهم وقدرهم، ما تبعهم في الخطأ وما أسقط إمامتهم. كنت أتحير كثيرا إذا قرأت لابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين، هو يشرح منازل السائرين لشيخ الإسلام الهروي، وكان كثيرا ما يحاول توجيه كلام الهروي، بمعنى لو وجد فيه نوع خطأ وجهه، إحسان للظن بهذا الإمام ولما يعرف من أصوله السنية السلفية، وإذا لم يجد مخرجا قال شيخ الإسلام يعني الهروي حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. هذا هو العدل والإنصاف يا إخوة، شيخ الإسلام الهروي حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، مع أنه يا إخوة في بعض عبارات الهروي شيء فيه من الخطورة ما فيه، ولسنا الآن بصدد التنقيب ولا بصدد إسقاط الأئمة والعلماء، بعض كلامه فيه ما يخل بالقضاء والقدر وفيه ما يخل حتى بتوحيد الربوبية. قد تشتم رائحة كلام في وحدة الوجود ونحو ذلك في بعض عباراته، لكن علم من الرجل أنه لا يريد ذلك ولا يقصده، ولهذا لو وجدت لكلام المخالف محملا ومجالا إلى أن تصححه فلا تقصر. عرفت أصوله وعرفت مراده ومقصده، ولكن لم تستخلص له العبارة، فساعده على الصواب مع التنبيه إلى أن ما احتمل من الخطأ مردود. أما إذا كان الخطأ ظاهرا بينا واضحا فيرد، لا يتابع على خطئه، يخطأ ذلك العالم فيما أخطأ فيه، ولكن لا يدعونا ذلك إلى هجره وإلى تبديعه ما دام علم أنه على السنة. وهذا يدعونا إلى أمر آخر، وهو التفريق بين العالم السني وبين غيره. فمن عرف ببدعته، وما أكثرهم في زماننا، فهذا ليس محل البحث عندنا الآن. من علم أنه يخالف في أصول السنة، بل أحيانا قد يظهر منهم الموافقة في أصول السنة الأخرى ما يظهر، فيوجه وينبه ويوعظ ويكتب له ليعتذر فيأبى، هذا ولو كان في توحيد العبادة جيدا يرد عليه. وفي هذه الحالة ينبغي أن يكشف ما عندهم من الخطأ وأن يحذر منه، كما لو وجدنا من ينحط على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلم حتى في الأنبياء، فيأتي ماجح لهذا الرجل الذي يقول إن موسى عليه السلام عصبي المزاج، أو إن خلافة عثمان فجوة في الخلافة الراشدة، هذا الكاتب رد عليه صاحب الأضواء وغيره من أهل العلم، ومع ذلك هنالك من يغتر بهذا المردود عليه وقد وقف على التخطئة الصحيحة، أعني تخطئة بعيد عن الهوى إن شاء الله، والتخطئة صادفت محلها. حتى لو أخطأ صاحب الأضواء في مسائل ولا أعرف ذلك الآن، أقول فصوابه أكثر من خطئه، فلماذا هذا التحامل عليه؟ فهنالك صنف من الناس عرفوا حتى في بلاد الأصل فيها التوحيد، فصاروا يدافعون عن هؤلاء، فسببوا مشكلات كبيرة بين الشباب، حتى قال قائل منهم علماؤنا كفاهم يا ناس، قدموا ما قدموا لكن هنالك مجالات لا يحسنونها، قال نحسنها نحن. فأمثال هؤلاء سببوا فتنة بين الناس حقيقة. وخلطوا السلفية بمناهج أخرى من الإخوانية ومن التبليغية ونحوها فأضروا، ونشبت أخرى تلقب بالسرورية وهي إخوانية أصلا، والتبس الحق على كثير من السلفيين، حتى تجد منهم من ينتسب إلى هؤلاء وهو لا يدري، ولقبوا أهل السنة بألقاب السوء للتنفير منهم كالجامية والمرجئة ونحو ذلك، وأهل السنة السلفيون بريئون من ألقاب السوء. نعم، من وجد منه نوع غلط رد عليه، ولكن بلا إسقاط لإمامته ولعلمه وديانته. لو ندت منه عبارات أو لو تراجع وأظهر لنا الحق قبلنا منه ذلك. المسألة ليست مسألة أحزاب وفرق رياضية ونحو ذلك، مرة ينتبه هنا ومرة هناك، وإنما المسألة هي حق ودين وصواب، فمتى ما ظهر الحق أخذ به وعمل به. على كل، لا نتكلم عمن رمي ببدعة وقد علمت البدعة منه لائحة ظاهرة، فهؤلاء ينبغي ألا تأخذ عنهم علما، وهذا نوع من العقوبة، أن يهجر. لماذا؟ لماذا لا يجالس أهل الأهواء والبدع؟ ولماذا لا يؤخذ عنهم العلم؟ بل في بعض الحالات لا يجادلون أيضا. ولهذا كان من ما كتب العلماء في أصول السنة ترك الخصومات والمراء في الدين والجدال، لأن الجدال إذا كان يدعو إلى إظهار فضل وكبر ونحو ذلك مما ينبت أمراضا في القلوب أو يظهر عللها وما فيه إلى الكبر، فتركه خير. وأما إن سلم من مثل هذه الأهواء وقصد منه إظهار الباطل إظهار الحق ودحض الباطل فمطلوب، وهذا هو الجدال المحمود، والأول هو المذموم. على كل، تترك مجالسة أهل الأهواء والبدع زجرا لهم عن بدعتهم وردا لها أيضا حتى لا تقبل، وأيضا في ذلك تخويف للآخرين من أن يقعوا في تلك البدعة، وصيانة للمجالس لهم أو لمن أراد الجلوس إليهم صيانة له حتى لا يقع فيما وقعوا فيه، وفيه أيضا صيانة لعامة الأمة للوقوع في البدع. ومنها هنا تكلم الأئمة والعلماء ونهوا عن مجالسة أهل الأهواء والبدع، ولهذا لا يبعد أن يتأثر سني بهم حتى يصير مثلهم. قد يظهر التأثر شيئا فشيئا قليلا قليلا حتى تكبر المسألة، فيأنس إلى أهل البدع ويسهل من خلافهم، وربما وجد في قلبه على أهل السنة حتى يبتعد عنهم. على كل، ومنها هنا منع الأئمة العلماء كما سبق منعوا من مجالسة أهل الأهواء والبدع وأمروا بهجرهم وبزجرهم. على كل، لكن أحيانا قد يختلف العلماء في شخص من الأشخاص هل هو مبتدع أو ليس كذلك، وخاصة إذا رأيت عالما يحسن الظن بمبتدع لا يتابع على بدعته، انتبه لهذا القيد، لا يتابع على بدعته ولكن يحسن الظن به، خاصة مع عدم ثبوت النقل عنه، وخاصة إذا وجد من أهل العلم من يثني عليه، ففي هذه الحالة إياك أن تبدع هذا الشخص، أن هذا من باب الاجتهاد وهو معذور في هذا. انتبه، لا يعرف هذا المحسن للظن ببدعة، وإنما أحسن الظن برجل الأصل أنه من أهل السنة، ولكن قد يكون عنده نوع تأثر بالآخرين أو وافقهم في مقالة لم يتبين له خطأها، فإن وجدت منه إحسانا للظن بهؤلاء فإياك أن تبدعه، لك أن تخطئ، نعم قل هذا خطأ، أما أن تقول مبتدع يجب هجره فليس لك ذلك، بل هذا من البغي، هذا بينبغي، وهذا مما يكثر به الشقاق والفرقة. ولذلك أعود فأقول إخواننا، أحيانا لوجود شيء من الهوى في الأنفس قد يوجد نوع خطأ، فالمخطئ لا يرجع عن خطئه وسوائل إلى الصواب، هذا من نوع الهوى كبرا وعنادا. وأحيانا قد توجد تخطئة فيها ظلم وبغي، تشتبه المسألة فيقوم بعض الشباب يقول هذه مسألة منهجية وهذا خلاف منهجي، يحكم ويفتي في دين الله ولم يرجع إلى أهل العلم الرباني حتى يبين له هل هذا الخلاف منهجي أو ليس كذلك. بل كنا في مجلس لبعض الطلبة فقال الخلاف بين هؤلاء وهؤلاء خلاف منهجي، فقال أحد الحاضرين عرف لي المنهج، قال المنهج معروف، قال معروف عندك لكن بينه لي، قال اسأل العلماء. طيب لماذا من الأول؟ هذا مجلس حضرته أنا وحضره غيري من طلبة العلم. يا أخي الكريم، أحيانا قد يوجد من التهويل ما يوجد، بل قد يكون الخطأ منهجيا ولكن لا تعرف أن تبين هل هو منهجي أو ليس كذلك، ولا تحسن ذلك، فاترك الأمر لأهله. ولهذا نجد بعض الشباب من الذين تسرعوا ربما هجموا على من ينبغي لهم أن يجالسوه وأن يأخذوا عنه العلم. أحذر هؤلاء الإخوة الفضلاء من مثل هذا المنزلق، عليهم أن ينتبهوا لأنفسهم، كما أنبه الآخرين الذين قلت عنهم أخطأوا، فعليهم أن يرجعوا إلى الحق والصواب متى ما ظهر لهم الخطأ، ولا يغر الصدور ولا يقيم المناظرات ونحو ذلك، فجهودهم أولى أن يبذلوها ردا على المخالفين من أهل الأهواء والبدع، من أهل الملل الأخرى والنحل الباطلة، وما أكثرهم في زماننا. أهل السنة بحاجة إلى أن تجتمع كلمتهم وأن يأتلفوا، فالألفة مطلوبة حتى يقيموا الحق ولا يقضوا زمانا طويلا في النزاع والشقاق بينهم. إخواننا، هذا تأكيد لكلام الإمام الطحاوي رحمة الله عليه أن علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. انتبه لهذا الكلام المهم، من ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ضربنا مثلا بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، من طعن فيه ومن غمز فيهم فهو على غير السبيل. وإذا أرأيت الرجل يتكلم في الأكابر من علماء الأمة ممن يعرف إمامتهم وعلمهم وفضلهم، القاصي والداني، إذا رأيت الرجل ينحط على علماء السنة فاعلم أن فيه مرضا وأنه ليس على سبيل قط. هذا بوضوح، من جاء ينحط على الإمام مالك يتكلم فيه أو الإمام أحمد، ماذا نظن فيه؟ نظن فيه خيرا؟ لا. وما سبق لا يختلف عليك، ذاك كلام الأقران. وانتبه، كلام الأقران بعضهم في بعض إذا دلت القرائن على أن فيه هوى ترك. انتبه لهذا القيد المهم، لأن كلام الأقران قد يكون صحيحا، هذا وارد، لكن نقول إذا دلت القرائن على أن فيه هوى ترك. وأشار الإمام الذهبي إلى أن الإمامين كانا عالمي المدينة، مظنته شيء من ماذا أقول في العبارة التنافس، ولهذا قد يقع أحدهما في الآخر. هذا ما يريد الذهبي رحمة الله عليه من القرائن، وقريب من هذا أو أشد ما جرى بين البخاري وشيخه محمد بن يحيى في مسألة اللفظ بالقرآن. لما دخل رجع البخاري إلى بلده أوصى شيخه محمد بن يحيى أن يؤخذ العلم على البخاري، فذهب أكثر الناس إلى البخاري. انتبه لهذا يا أخوة، مع إمامة الرجلين. فلما سئل عن مسألة اللفظ تكلم البخاري، فخلاصة كلامه أن القرآن المقروء الملفوظ غير مخلوق، أما ألفاظنا أصواتنا قراءتنا فمخلوقة. فاحتج محمد بن يحيى بكلام الإمام أحمد وغيره بأن من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، فأثار بها فتنة وحذر من البخاري رحمة الله عليهما، وجرت فتنة عظيمة. وقد صنف البخاري كتابه خلق أفعال العباد لتجلد هذه المسألة وغيرها من المسائل. وإذا قرأت لابن القيم وغيره لوجدت انتصارا لكلام الإمام البخاري، وأنه أصاب، وأن كلامه ليس بمخالف لكلام الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهذا هو الصحيح. لكن علق الذهبي تعليقا يسيرا، خلاصته أن محمد بن يحيى دخله شيء من الهوى تجاه تلميذه. قلنا ما قلنا، والله ليس إسقاطا لمكانة القوم، ولكن لتعلم أن الهوى خفي. قد يغضب بعض الناس ويعلن غضبه لله جل وعلا أمام الملأ، ولكن يداخله شيء من حبوب النفس، بل ربما انحط وبالغ وشدد النكير على بعض إخوانه، فإذا جاء من هو أشد منه بدعة استرخى في الكلام معه، لا أدري ما فقد يحصل. ولا يبعد أخي أن يوجد في طلبة العلم من يكون شديدا على أهل الأهواء البدع، هذا ليس بمستغرب، بل أقول ليس بمستغرب منه إذا كان عنده علاقة خاصة شخصية مع بعض أهل البدع، فيقول والله ده طيب وخدمنا كثير. في ولا ما في؟ موجود، والله ما ينكر مثل هذا إلا مكاذب. في موجود في زمن ولا ما في؟ فأي واحد فيكم يمتحن نفسه، جرب وفتش، تشتد على أهل الأهواء البدع، فتجد رجلا لا يعادي السنة وأهلها، يخدمك خدمة، تعيين في وظيفة، يقدم لك خدمة، يقبل لك رسالة علمية إلى آخره، تقول الله ده طيب ما بعد ينزل كويس، هو مبتدع على طريقتك، أنت مبتدع لأنه منتمي للجماعة ديالك، صح ولا نص؟ أنت مجرد الجلوس معهم بتعد مبتدعا. طيب ده ما تسويه مبتدع برضه، ما قايم فيه مالك. أقول هذا الكلام يا إخوة لتعرفوا أن هذا هو طبيعة البشر. وقلت ما قلت ليس طعنا في شخص بعينه، انتبه، ما يمشي واحد يقول والله فلان يتكلم في شيخ فلان، إياكم. ومن ها هنا أعود لضبط أمور يا إخوة، الكلام في الناس يحتاج إلى علم وصدق وأمانة وورع وشجاعة. ولا ما تقل الشجاعة، تقل الشجاعة، الكلام في الناس صعب، لكن يحتاج منك لعلم، لا تتكلم بجهل في إنسان، وتحر وتثبت في المنقول إليك، وإياك أن تسارع إلى قبول النقل في العلماء الربانيين أول نهائي. أحيانا والله تجينا أسئلة إخوة، واحد يسأل يقول يا شيخ فلان قال كذا، يهجم عليك بتسمية الشخص مباشرة، فنوقفه رأسا نقول لهم ومن أنت؟ أنت منه؟ يتلعثم في الجواب، يكون متصل على الهاتف يقول أنت منه؟ أنت عالم؟ طالب علم؟ يقول الله الشيخ والله تكلم العلماء. طيب ومن العالم الذي تكلم؟ يدوخ معك يتعب. طيب وماذا قال؟ يقول قال كذا وكذا. طيب هو بنصه أو اجتهد؟ يقول الله الشيخ تكاد تكون عبارة ذات، لا تكاد ما تنفع معنا ثاني، تأتي بالعبارة كما هي ولا تقطعها من سياقها، ما تقطع. ولذلك إذا نقل لك كلام فتثبت، قد يقطع الكلام عن سياقه فيضر ويؤذي، بل قد يتصرف فيؤذي. في مجلس ما هجم بعض الإخوة الأفاضل على آخرين فقال كلام كله بك في التزكية، كلامهم كله بقى في التزكية، ما بيتكلم في التوحيد ولا ترد على هؤلاء البدع. فسألته أمام الجميع فقلت له كلهم، يعني قال ليلة غالبا، صلح شوية العبارة، غالبا. طيب والتزكية في نظرك ما هي؟ إذا تكلم في التوحيد ما هي تزكية يعني؟ إما أن يكون هو مخطئ، أو الذي تكلم في التزكية ما فهموها جيدا. ما في تزكية بدون توحيد يا أخوان، أحدهما مخطئ. إما الذي يتكلم في التزكية ويخلي الكلام في التزكية عن التوحيد، هذا مخطئ. أو صاحبنا ظن أن الكلام في التزكية مع وجود الكلام في التوحيد يظنه نوع من المخالفة المنهجية، وليس كذلك يا إخوان، بل هذا من أصول ما بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام، يعلم الناس الكتاب والحكمة ويزكيهم، ويزكيهم بالتوحيد، يزكيهم بالعبادات، يزكيهم بالأخلاق، يزكيهم بالعلم. فالتزكية هذه ما يدينها إخوة، التوحيد كله تزكية، ما في تزكية بدون توحيد إخوة. على كل صحيح في الجملة على أهل السنة أن ينشطوا في تقديم دعوة التوحيد للناس، هذا مهم. والملاحظ مع فتور في هذا الباب، ولك أن تدخل التوحيد في بعض المجالات. حضرت خطبة لبعض المشاهير من أهل السنة في مدرمان، ومعروف أنه لا بد أن يتكلم في أهل الباطل ردا عليه ورد الباطل، جزاه الله خيرا. وكانت الخطبة في رمضان في بعض السنين، الشيخ خطبته كلها بقت في الصيام. قلت الليلة الظهر الشيخ ما عنده كلام في التوحيد وما عنده كلام في الصوفية، مشينا. ولكن فجأة دخل في حديث تسحروا فإن في السحور بركة، بس من هنا خشى في التبرك، أخذ جولة ربع ساعة مع الصوفية. صاحبكم في الفتحات، قلت له خلاص الليلة رجع لي لما سألته تمام، لأدنى مناسبة دخل طوالي في التوحيد، جزاه الله خيرا. هذا مطلوب يا أخوة. ولذلك لا يبعد أن يتكلم إنسان ويأخذ كتاب رياض الصالحين فيبين من خلاله التوحيد، عنده مجال. الكلام في التوحيد مهم. حضرنا من مشايخنا ومن إخواننا يجي في مناسبة الزواج يدخل التوحيد، ما تخليه. بل كان من علامات معرفة الداعية الناجح في القديم يسألوه، يقولوا له لما مشيتوا المنطقة ديك أهالي قابلوكم كيف بعد انتهيتوا؟ والله أكرمونا وضبحوا لنا إذا ما تكلمتوا في التوحيد. أصلا ما أكرموكم معناه أنتوا ملستوا مشيتوا بعيد بعيد، لو خشيتوا في التوحيد يا دقوكم يا طردوكم. كان كده جمع زمان الوضع بهذه الصورة. لكن مما يجي يقول والله تعبنا وشاكلونا وطردونا طبعنا بالحجار تمام، معناه أنتوا تكلمتوا في التوحيد. هكذا كان بعض يعني من تقدمنا يقيم بهذه الصورة. على كل طبعا التقييم بالآثار وما بالضرورة يكون يعني صوابا في كل حالة. نعود إلى الموضوع، من ذكره تفضل. الله أكبر، الله لا إله إلا الله، ملخص ما سبق، وهو أن من عرف بالإمامة والعلم والديانة وكان على السنة فإنه لا يذكر إلا بجميل، وإن نقل عنه نوع خطأ فإنه إن شاء الله مغمور في بحور حسناته مع التأني والتثبت فيما ينقل. وإن لم تكن من أهل النقد والمعرفة الأسانيد فاسلم، ابتعد، لا تقرأ، وخاصة تلك الكتب التي شحنت بالمكذوب من رواية الشيعة وغيرهم، فلهم كلام في سلف الأمة من الصحابة ومن جاء بعدهم، بل هنالك كتب هي لأهل السنة لكن فيها روايات لرواة الشيعة، كما في تاريخ الطبري هو سني لكن توجد في بعض رواياته أو في بعض مروياته روايات عن مبتدعة، كروايته عن أبي مخنف لوط بن يحيى الرافضي. أهل النقد وأهل العلم والبصيرة إذا قرأوا عرفوا، أما الأفراد والعامة فلا يقرأوا مثل هذه الكتب، السلامة في أن يبتعدوا. حتى من عرف بشيء من العلم وليس من أهل التحقيق ومعرفة الأسانيد فليسلم، ومن كان عنده علم وبصيرة ونظر ثاقب مع السلامة، سلامة القلوب والألسنة تجاه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقرأ ليرد وليميز صحيح الأخبار من ضعيفها ويميز صوابها من خطئها، فله أن يقرأ. هذا فيما ينقل، وهكذا إخوة فيما ينقل عن أهل العلم فيما بينهم وكان من الأقران ودلت القرائن على شيء من التحامل أو على شيء من الهوى ونحو ذلك، لا أعني بالهوى هنا هوى أهل أهواء البدع لكن هو هوى يسير إن شاء الله، مثل هذا أيضا أعرض عنه، أطويه ولا ترويه، تسلم. في زماننا من عرف بالسنة والاستقامة عليها لا يذكر إلا بخيره، ومن ذكره بسوء فهو على غير السبيل أيضا. فهنالك أعلام في زماننا عرفوا بالعلم وبالسنة، وبالتالي لا يسوغ لك أن تطعن فيهم، وهم علماء أكابر عليهم مدار الفتوى في زماننا، ويؤخذ عنهم، ليس من جملة الوعاظ الذين لا يحسنون علما، ولكن من جمع الله له بين العلم والوعظ فخير، ومن رزقه الله وعظا فإذا سئل عن مسائل العلم أمسك فهذا على خير أيضا، يقول أحيلكم إلى العلماء، هذا واعظ ناجٍ، لكن واعظ لا يفقه شيئا من العلم فتصدر، فإذا سئل أفتى حتى في مسائل كبار قد تؤدي إلى فتن عظيمة في الأمة، فمثل هذا ينبغي الأخذ على يديه وأن يكف عن الفتوى والجواب حتى لا يؤذي الناس. ما ينقل من الخطأ تحر فيه وتثبت، وسبيل أهل العلم أنهم يردون الخطأ، وربما بذلوا النصح وهذا من نوع رد الخطأ والتوجيه ليقبل، وقد يقتضي الأمر إعلانا للرد أحيانا، بل قد تسلك أحيانا مسلك المداراة حتى مع بعض أهل الأهواء والبدع. إذا كنت في بلد يصعب الكلام فيها في بعض الأفراد، إن تكلمت فيه منعت من الدعوة إلى الله عز وجل، تبين الحق والهدى لكن لا تتكلم فيه بخصوصه، وهذا يعرفه من عاش في بعض البلدان، بعض الناس لهم مكان مشت تتناول باسمه خلاص وقف النشاط السني كله، وفي هذه الحالة دعه وبين السنة وبين التوحيد، فالكلام فيه هنا يضر، ولهذا مراعاة المصالح والمفاسد مهمة في هذا الباب إخوة. ولما قلت سابقا قد يمدح الواحد منا شخصا هناك إذا اقتضى الأمر ذلك، هذا لا مانع منه أحيانا يا إخوة، والله يضرب لكم مثال، واحد يقول لك والله ديل جمعته صحيح مبتدع لكن زول ده كويس معانا، ما بيعادينا وبيخدمنا حتى بيعلينا ناسنا وبيشغلهم لينا، لا بأس لعدله صح، مدح لأجله عدله مش لأجل انتمائه إلى هناك، وهذا لا بأس به. أما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم ملك لا يظلم الناس عنده لما أمر الناس بالهجرة إلى الحبش أثنى عليه صحيح على كل، وأسلم فيما بعد على كل. وقف الموبايل يا شيخنا. وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بالعدل وهو النجاشي، ولما يسلم ما كان أسلم لسه، تبهتم ولا لا؟ ولذلك يا أخي قد تبدأ دعوة التوحيد في بلد إما شد تهبش الكبار بتتعب. أعرف قصة هنا أختم بها، ما أدري أسميه ولا لا، أخونا الشيخ حسين الجيلاني ربنا يحفظه، معروف بسعة خلقه وأدبه وعلمه ودينه، أحسبه كذلك والله حسيبه. في بعض إجازاته وفي منطقة ما الإمام قال لا ما تتكلموا، بس كل واحد يجينا هنا وهاجوا اللي غيره يبدأ يتكلم، فمنع. الشيخ عنده خلق وأدب عالي. ثاني يوم مشى له في بيته وشايل له حاجات هدايا للرجل، وقدم له هدية والرجل شكره. لما جاء في بعض الصلوات اتلفت يا جماعة مولانا الشيخ حسين يوم ما يقوم يذكرنا، مولانا الشيخ حسين يجي يذكرنا، ده هو ذاته الزمان قال ما فزول يتكلم ثاني. فالإحسان إلى الناس ومداراتهم يا إخوة في مثل هذه الحالات مطلوبة يا أخي. أنت مش معنى أنت رفعته نحو ذلك، لا، المقصود تقديم دعوة الله جل وعلا. إذا لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. نقف عند هذا الحد لنواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم. يقول هنالك من يسب الجماعة ويقول بأن هذا من الطائفية. الأخ ما حدد للجماعة، مع العلم أنه يواظب على الدعاء الجماعي بعد الصلاة وله ميل إلى جماعة التبليغ، مع العلم مع سلامة في توحيد العبادة ويدعو إليه، فما حكمه؟ هل يجالس مع أنه قد بين له خطأه بالحكمة؟ على كل حال، وإن كان السؤال يتجه إلى قضية عين صحيح شخص معينة ومثل هذه أتأنى فيها، صاحب السؤال يأتيني ويشخص لي، مع أنني أكره يعني مثل هذا التناول، لكن في الجملة يا أخي الكريم قلت الجماعة، إذا تقصد الجماعة السنية ويقول الانتساب إلى جماعة سنية تنظيما من نوع من الطائفية هذا غلط. إذا قال هذا المكتوب عنه مثل هذا الكلام فهو غلط منه ولا يتابع عليه. والإنسان ولا أدري هل هو عالم أو ليس بعالم، لأنه يقول هنالك من يسب. هنالك من هو؟ من هذا؟ على كل نواصل. قال يواظب على الدعاء الجماعي بعد الصلاة، يعني يريد أن يقول، وهو واقع في شيء من البدعة صاحب المسألة، وله ميل إلى جماعة التبليغ، له ميل إليه. وبعد يقول لك لو انتظمت في جماعة سلفية دي طائفية، طيب والميل الناس الميل لهم عندهم جماعة ولا شو يعني؟ صح ولا ما صح؟ يبدو أن صاحبك فيه شيء من التناقض لو ثبت ما تقول، ويحتاج إلى مزيد نصح، يحتاج إلى مزيد نصح، ووجهه ولعله أن يستجيب إن شاء الله، خاصة وأنت تقول هو جيد في توحيد العبادة. بعض الناس عاطفين شديد إخوة، لا يحبون الكلام يعني في تخطئة الناس. لا يا أخي، الخطأ يخطأ، انتبه. ومن كان ضالا ضلل، ومن كان مبتدعا بدع، ومن كان كافرا كفر، لكن ينبغي أن يكون على ميزان العدل والشريعة لا الأهواء. تحكم بعدل وعلم وأمانة وورع وشجاعة، هذا كله مطلوب في الناقد على كل. وأما أن يكون إنسان عاطفيا لا يذكر الحق، لا، هذا ما يصلح. يبين كما أنه التهور لا يصلح. وبهذه المناسبة جرى لغط بين الناس في مسألة السب، سب أهل البدع. يا أخي أديك مثال لأحد مشايخنا الأقوياء، شيخنا الشيخ ربيع، ما هو شديد على أهل البدع؟ قوي ولا ما قوي؟ سئل عن سبهم قال يرد عليهم أما السب فلا تسبه، أما السب فلا تسبه، قال ما سبه. ما رأيكم في هذه الفتوى؟ ها؟ أنا أميل إليه. ولكل مقام مقال، أحيانا قد يغضب الإنسان وبحكم الطبيعة البشرية قد يسب شخصا ما تعمل دين ومنهج أخي، وفي نفس اللحظة إذا اقتضى الأمر أن يسب شخص بعينه فقد يكون، لكن أن يكون مجالك وبحثك كله وكلامك كله سبا للناس لا. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. أمسك عليك لسانك وعلم الناس الهدى، أدعى لأن يقبلوا يا أخي الكريم، وعليك بالرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ومن احتاج إلى غلظة أغلظ عليه بحسب الحالة وبحسب ما يترتب من المصالح والمكاسب، قد ترفق وقد تشتد، كله حكمة إن شاء الله، كله من الحكمة. طيب نواصل، إذا انتهى الزمن نبهنا. السائل يقول: هل الاستعادة من شر بعض الأقرباء في الدعاء بسبب أذيتهم للشخص ومريدينه ممنوع؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: استجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطعة رحم. يا أخي الكريم، احلم واصبر فهو خير لك، لكن إذا اشتد أذاهم وكانوا حربا على الدين وكانوا حربا على السنة وأهلها، على كل حال سل الله أن يكف شرهم عنك وادع لهم بالهداية ما دام أنهم من الأرحام. لكن بعض الرحم، أما الوالدان فلا، ابتعد عن الدعاء عليهما تماما يا أخي الكريم. وكلما كان الإنسان أقرب فاجتهد في الدعاء له لا في الدعاء عليه. ولكن إن كان من عموم الأقارب وقد علم بانحرافه الشديد عن السنة وأذيته كما جاء في السؤال ونحو ذلك، فهذا قد يدعى عليه إذا اقتضى الأمر ذلك. لكن لو دعوت الله بأن يكف شره عنك وبأن يهديه لكان خيرا. إذا اشتد مرة واحدة فلك أن تقول: اللهم عجل إما بهدايته وإما بكذا وكذا. خليها كذا، على كل حال فيها شيء من المجال، والله أعلم. بعض الأسئلة مع ما فيها من التسمية خلاصتها في الاستماع إلى بعض المبتدعة أو المنحرفين في بعض المسائل عن السنة، في مسائل الخروج على الحكام، أو عندهم نوع طعن في العلماء السنيين ونحوهم. لا تستمع إليه، ابتعد من السماع والجلوس إليه حتى لا يؤذوك وحتى لا تتضرر من مجالستهم. يا إخوة، وجدت من هو أظن أنه كان على خير سابقا، فسلمت عليه بواسطة أحد الإخوة، وكنت أحضر في رسالة الماجستير في العقيدة. الأخ الذي هو سوداني والآخر من أهل تلك البلاد قال: لا أخونا ده في قسم العقيدة. يا أخي، قال: العقيدة العقيدة، عقدت الناس، أعوذ بالله، ما كنت أظن أن يوجد في تلك البلاد من يتكلم هذا الكلام. فسألته فقال لي: إذا متأثر جماعة التبليغ. قلت: خلاص، بدأ الدرب ومشي انحرف، يحسن الظن بهم إلى أن يفوت هو في نفسه. ومن ها هنا جاءت مسألة خطورة مجالسة أهل الأهواء والبدع يا إخوة، يا خطورة. وشوفوا المسائل الجديدة يا إخوة، ما مسائل حظوظ نفس. من علم ببدعته وانحرافه عن السنة لا يجالس ولا يؤخذ عنه العلم. وإذا كان من نتأذى من رائحته والملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم لأجل أكل الثوم والبصل والكراث، فكيف بما يؤذي في الدين؟ دي مجرد رائحة يا أخي، فكيف بما يؤذي في الدين؟ إذن فر منه فرارك من المجزوم. ما تجامل تقول: والله فلان عالم وفلان ما عرف الخلاف في التوحيد. يا أخي الكريم، الخوارج الأولى عندهم مشكلة في توحيد العبادة؟ لا، لكنهم كفروا بكبائر الذنوب من كان مسلما وخرجوا على الإمام الحق بغير حق، فاشتد نكير أهل العلم عليهم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام حاله وقال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولولا ما جاءت في السنة من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم لتحير الإنسان في شأنه، لما عندهم من العبادة ولما عندهم من الاجتهاد ولما يعرف عنهم من شدة الإنكار. هذه كلها صفات فيهم موجودة، فيهم غلظة ونحو ذلك. لكن بعد كل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نقل عنهم، نقلت عنهم بدعة في بعض المجالات، ما في كل مسائل الدين. وهكذا القدرية ضلوا في القدر، لكن فيما بعد قد تجتمع في الطائفة الواحدة أكثر من بدعة وتجمع أكثر من أصل. عرفت الخوارج بمسألة والقدرية بمسألة والجهمية بمسألة وهكذا، وقد يجتمع في بعض الطوائف كل هذه البدع، وقد يجتمع في فرد كل هذه البدع فيما بعد. ولذلك يا إخوة من هاهنا عرفت الحكمة في ترك مجالسة أهل الهوى والبدع حتى لا ينتشر شرهم، وحتى لا يرتفعوا، وحتى لا ينبغوا، وحتى لا يفتتن بهم أحد، وإنما تحاصر بدعتهم حتى يسلم الناس من بدعتهم ومن شرهم. وزي ما قلت لك الكلام بالعواطف هذا الباب ما بينفع، هذا دين يا أخي. ووالله قد قيض الله جل وعلا لهذه الأمة رجالا يردون على أهل الأهواء والبدع. طبعا في بعض الناس إذا سمع الكلام يقول لك دي قطيعة الناس ولا شو تبتغتاب الناس، هذه ليست من الغيبة. وقرأ في كتب الجرح والتعديل فلان سيء الحفظ، فلان متهم بالقدر، فلان متهم رمي بالتشيع، فلان رمي بالرفض، فلان قدري، تجد في كتب الجرح والتعديل من أئمة أكابر. لماذا؟ لأن المقصود هنا تمييز الحق من الباطل، ولا بد من رد رواية من ترد روايته. ومنها هنا قال محمد بن سيرين لما وقعت الفتنة كنا سموا لنا رجالكم فينظر، فإن كان من أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وإن كان من أهل البدعة فيرد حديثهم. هذا دين يا إخوة، ولا بد من الكلام بهذه الصورة بدون مجاملة. فقل له والله عنده في جماعتي وبعرفه من زمان وإلى آخره، ظهرت بدعته فخالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة وما أجمع عليه سلف الأمة فهو مبتدع يرد عليه، كما سبق واستدل لذلك من كتاب الله جل وعلا. هذا آخر ما تيسر في هذا الدرس، هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.